يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون الصائمون، درسنا اليوم، مجلسنا هو المجلس 19 من مجالس دروس هو الله. هذه الدروس نتعرف فيها على شيء من أسماء الله وصفاته الحسنى، ندرس معناها، كم وردت في القرآن من مرة، هل وردت في السنة، ما هي الآثار القلبية على قلبي وقلبك وجوارحنا من هذه الأسماء العظيمة. اليوم لدينا 5 أسماء من أسماء الله الحسنى، وهي أسماء ثابتة في كتاب الله جل وعلا، وهي الشاكر والشكور. هذه اسمين تحمل صفة إيش؟ شكر. وقلنا دائما هناك أسماء لديها صفة واحدة لكن تحمل أكثر من اسم، مثل ماذا؟ مثل العلي والأعلى والمتعالي، كلها تأخذ صفة إيش؟ العلو. أيضا مثل ماذا مر علينا؟ الرازق والرزاق، كلها تحمل لكنها اسمين منفصلة، كلها ثبتت في كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم عندنا الشاكر وإيش؟ والشكور، وعندنا أيضا النصير والناصر أو خير الناصرين جل في علاه، وأيضا الاسم الخامس الصمد. الصمد ما معناه؟ هذه الأسماء الخمسة التي سنأخذ معناها ومجيئها في القرآن وفي السنة. أولا اسم الله الشاكر والشكور، ما معناه؟ قال الطبري رحمه الله تعالى، قال قتادة عند قول الله جل وعلا إنه غفور شكور في سورة فاطر، قال إنه غفور لذنوبهم شكور لحسناتهم. الله عز وجل شكور لحسناتهم. وقال أيضا إن الله غفور للذنوب شكور للحسنات يضاعفها، حسنات يضاعفها، هذا من شكر الله جل وعلا لعباده وإكرامه عليه. ويقول الخطابي رحمه الله الشكور هو الذي يشكر اليسير من الطاعة فيثيب عليها الكثير. تركع لله ركعة، تسجد لله سجدة، تصلي لله ركعتين يغفر لك ذنوب كثيرة، تسبح لله سبحان الله وبحمده 100 مرة تحط خطاياك وإن كانت مثل إيش؟ زبد البحر. إذن كرم الله عز وجل وشكره عظيم جل في علاه. معنى أيضا من معاني الشكر المضاف إليه جل في علاه أن الله كما قلنا يرضى بيسير الطاعة من العبد ويقبلها، يرضى بيسير الطاعة من العبد ويقبلها. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله ومن أسمائه تعالى الشاكر والشكور، ثم قال وهو الذي يشكر القليل من العلم الخالص النقي النافع ويعفو عن الكثير من الزلل ولا يضيع أجر من أحسن عملا بل يضاعفه أضعافا مضاعفة بغير عد ولا حساب. ومن شكره، هذا كلام السعدي رحمه الله، يقول ومن شكره أي شكر الله جل وعلا أنه يجزي بالحسنة كم؟ 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وهذا من شكر الله جل وعلا وكرمه جل في علاه. اسم الله الشكور والشاكر كم جاءت القرآن من مرة؟ أيهما أكثر، الشاكر ولا الشكور؟ شو رأيكم؟ أيهما أكثر، الشاكر ولا الشكور في القرآن؟ الشكور، حسنت، نعم، اسم الله الشكور أكثر. أما اسم الله الشاكر فقد ورد 2 في القرآن، اسم الله الشاكر جاء في 2 في القرآن، في قول الله جل وعلا ومن تطوع خيرا فإن الله إيش؟ شاكر عليم في سورة البقرة. وقال في سورة النساء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله إيش؟ شاكرا عليما. هذا 2 اسم الله الشاكر. أما الشكور فوردت في القرآن 2 الشاكر، كم مرة؟ 4 مرات، 4 مرات اسم الله الشكور، في قول الله جل وعلا والله شكور حليم، وفي قوله تعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، وفي قوله تعالى إن ربنا لغفور شكور في سورة فاطر، وفي قول الله جل وعلا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. شف كرم الله جل وعلا. ثم قال إن الله غفور شكور. طيب اسم الله الشاكر والشكور لم أقف حقيقة على حديث في السنة، مع أني بحثت في أحاديث صحيحة سنة النبي صلى الله عليه وسلم اسم الشاكر والشكور، فلم أجد حديثا صحيح لم أقف عليه. أما الاسمين التي بعدها ما هما الآن؟ الشاكر والشكور انتهينا، اللي بعدها وشي؟ النصير والناصر. النصير وخير الناصرين جل في علاه. اسم النصير واسم خير الناصرين يقول ابن جرير رحمه الله في معناها في قول الله جل وعلا بل الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، قال أي وليكم وناصركم على أعدائكم الذين كفروا. وهو خير الناصرين قال لا من فررتم إليه من اليهود وأهل الكفر بالله فبالله الله فبالله هو ناصركم ومولاكم فاعتصموا وإياه فاستنصروا دون غيره مما يبغيكم من الغوائل ويرصدكم من المكاره. يقول ابن كثير رحمه الله عند قول الله جل وعلا فنعم المولى ونعم النصير، يقول ابن كثير في تفسيره يقول يعني نعم الولي ونعم الناصر على الأعداء، ونعم الناصر على الأعداء. ويقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره عند آية سورة الفرقان وكفى بربك إيش هاديا ونصيرا، إيش معنى النصير؟ قال رحمه الله يقول تعالى مذكرا لنبيه وكفاك يا محمد بربك هاديا يهديك إلى الحق ويبصرك الرشد ونصيرا يقول ناصرا لك على أعدائك، يقول فلا يهولنك أعداؤك من المشركين فإني ناصرك عليهم فاصبر لأمري وامضي لتبليغ رسالتي. يقول ابن سعدي رحمه الله عند قول الله جل وعلا وكفى بالله نصيرا قال ينصرهم على أعدائهم ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم فيها. وفي هذا يقول فولاية الله جل وعلا ولايته، الله ولي المؤمنين ولي وينصرهم جل في علاه، يقول فولايته فيها حصول الخير ونصره وزوال الشر. اسم النصير كم جاء في القرآن؟ جاء مثل اسم ماذا؟ الشكور. كم مرة؟ 4 مرات. النصير جاء 4 مرات في القرآن في قول الله جل وعلا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، هذه سورة الأنفال. وقال الله جل وعلا في سورة الحج واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال جل وعلا في سورة النساء وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقال الله جل وعلا في سورة الفرقان وكفى بربك هاديا ونصيرا. أما اسم الله الناصر، اسم الله الناصر فجاء في القرآن مرة واحدة في موضع واحد في قول الله جل وعلا وهي بصيغة التفضيل، صيغة التفضيل في قول الله جل وعلا في سورة آل عمران بل الله مولاكم وهو إيش يا شيخ عمر؟ وهو خير الناصرين، وهو خير الناصرين. طيب اسم الناصر والنصير جاء في السنة ولا ما جاء؟ جاء في السنة، جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الترمذي بسند صحيح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم، كان إذا غزا عدوا في معركة قال اللهم أنت عضدي ونصيري. شوف النصير هنا اسم الله النصير، عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقات وبك أقاتل. حديث عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو، رجع من الغزو، انتهى من الغزوة ورجع، أو الحج والعمرة، يبدأ فيكبر 3 الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير، ثم يقول آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هنا فائدة نفيسة جميلة جدا قرأتها في استوقفتني حقيقة، ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع التفسير يقول عند قول الله جل وعلا عندما تكلم عن اسم الله النصير واستوقفته آية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين إيش سبيلا. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي لن يتسلط الكفار على أهل الإيمان. طيب يقول رحمه الله ونحن نشاهد تسلطا للكفار على أهل الإسلام، هذا يقول ابن القيم. نقول نحن هنا في هذا العصر ونحن نرى تسلطا شديدا لدول الكفر على أهل الإسلام في سوريا وفي العراق وفي بورما البوذيين وغيرهم، تسلط وعليهم سبيل وقوة. فما كيف نحل هذا الإشكال الذي قد يرد؟ والله عز وجل يقول هو أصدق القائلين جل في علاه ومن أصدق من الله قيلا، قال لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول رحمه الله، تأملوا كلامه رحمه الله، يقول فالآية هذه الآية على عمومها وظاهرها، على عمومها وظاهرها، وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل، ما يصير للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة، فهم الذين تسببوا، أي أهل الإيمان هم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم كما تسببوا إليه يوم أحد في غزوة أحد. قال الله عز وجل ألا تعرفون النكسة التي حصلت بعد النصر، النصر حصل هناك نكسة وقتل من الصحابة 70 وجرح منهم 70 وقتل من أشرافهم رضي الله عنهم من؟ حمزة رضي الله عنه ومصعب وغيره من الصحابة قتلوا، كانت مقتل النبي صلى الله عليه وسلم تلك المعركة أشيع أنه قتل، أشيع بينهم. ليه؟ لأنهم رأوا الدماء تسيل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب ضربة بالسيف لولا أن الله سلمه بمغفر قد لبسه لفتكت برأس النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت وكسرت ثنائيات النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت أسنانه وشج وجهه وكاد أن يغمى عليه صلى الله عليه وسلم، واحتمى به الصحابة رضي الله عنهم، كان يوم يوم طلحة رضي الله عنه غير من الصحابة، كان يوم عظيم. ما السبب؟ جاء الله مبينا ذلك في سورة آل عمران. استغرب الصحابة، معنا نسلم ونهزم تحصل لنا هذه النكسة؟ إيش اللي صار؟ إحنا طالعين نجاهد في سبيل الله ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، وهي غزوة بدر كنا أقل عدد وليس معنا سلاح وانتصرنا وتمكننا بفضل الله، هنا لا معنا سلاح وقاتلنا وانتصرنا في البداية. قال الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة، اللي هي النكسة اللي حصلت، قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، وين إيش السبب؟ قال الله ماذا؟ قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب، أنتم السبب، قل هو من عند أنفسكم. إيش السبب؟ أنكم ما عصيتم النبي صلى الله عليه وسلم معصية واحدة بس، كنتوا فوق الجبل النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم لا تنزلون يا الرماة حتى لو رأيتمون الطير تأكلنا، لا تنزلون حتى لو رأيتم الطير مهزومين أنا لا تنزلون. لما رأوا النصر وشافوا الكفار قد غادروا وهربوا والصحابة رضي الله بدأوا يجمعون الغنائم، نزلوا رضي الله عنهم وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يقول ابن القيم رحمه الله مذكرا بذلك، يقول كما حصل يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته، والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطانا حتى جعل له العبد سبيلا إليه بطاعته والشرك به، فجعل الله حينئذ له عليه تسلطا وقهرا، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إلى أن قال رحمه الله ابن القيم فالمؤمن، اسمع، يقول فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أيا كان ولو اجتمع عليه من بأقطارها، إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرا وباطنا. هذا الشرط. طيب الاسم الأخير عندنا في هذا المجلس ما هو؟ الصمد. الصمد في أعظم سورة في القرآن، وكل سور الله سور القرآن عظيمة، لكن سورة الصمد سورة الإخلاص تعدل كم؟ ثلث القرآن، ثلث القرآن تعدل. قل هو الله أحد سورة عظيمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها كثيرا في قيام الليل، في الوتر، في ركعتي الطواف، في صلواته صلى الله عليه وسلم كان يكثر، حتى في ركعتي الفجر كان يكثر قل هو الله أحد في ركعتي الفجر سنة الفجر. إذن قل هو الله أحد عظيمة من السورة العظام، فيها اسم الصمد، ولذلك اسم الله الصمد لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة بس، في سورة الإخلاص. إيش معنى؟ إيش معنى الصمد؟ يقول ابن جرير رحمه الله: الصمد عند العرب، الصمد عند العرب هو السيد الذي يصمد إليه، يذهب إليه، السيد الذي يصمد إليه، الذي لا أحد فوقه. وكذلك تسمى أشرافها، العرب تسمي أشرافها صمد. يقول الخطابي رحمه الله: الصمد هو السيد الذي يصمد إليه الأمور وتقصد إليه الحوائج والنوازل. ويقول ابن القيم رحمه الله في اسم الله الصمد، قال: فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه وكثرة الأوصاف الحميدة له. ولهذا قال جمهور السلف ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: الصمد، تفسير ابن عباس، الصمد السيد الذي كمل سؤدده، والحكيم الذي كمل حكمه، والرحيم الذي كملت رحمته، والجواد الذي كمل جواده جل في علاه. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: الصمد الرب الكامل والسيد العظيم الذي لم يبق صفة كمال إلا اتصف بها ووصف بغاياتها وكمالها، بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات. إذن الصمد هو الغني بذاته جل في علاه، جميع الكائنات فقيرة إليه في إيجادها وإعدادها وإمدادها بكل ما هم محتاجون له جل في علاه. إذن الصمد إيش معناه؟ إيش معنى الصمد؟ السيد جل في علاه. ولذلك من أسماء الله إيش؟ السيد، الله السيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله السيد. ولذلك الصمد من أسمائه، فهو السيد الذي تصمد القلوب وتذهب القلوب إليه. السنة جاء اسم الله الصمد ولا ما جاء؟ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء، وفي حديث عظيم رواه الترمذي وابو داود وصححه الألباني، اسمعوه، في حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فيقول، النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو ويقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله، اللهم إني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أكثر من هذا الدعاء، هذا دعاء عظيم قد يكون فيه اسم الله الأعظم. ما هو الدعاء؟ اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أخيرا، ما هي الآثار التربوية على قلبي وقلبك في اسم الله، في أسماء الله الحسنى التي سمعناها؟ ما هي الأسماء؟ الشاكر والشكور، الناصر والنصير والصمد. ما هي الآثار القلبية على قلبي وقلبك؟ منها: على المؤمن أن يوقن بأن الله هو الشاكر الشكور على الإطلاق، لأنه هو الذي يقبل القليل من عباده جل في علاه، ويعطي الكثير الجزيل، يقبل القليل ويعطي الكثير الجزيل. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستصغر أي عمل، شوف، أي عمل تعمله لا تستصغره، سواء كان في باب الخير أو في باب إيش؟ أو في باب الشر. لذلك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بإيش؟ بوجه طلق، ممكن الابتسامة هذه تدخلك الجنة. يا جماعة، امرأة بغي زانية شغلتها مومسة، شغلتها الزنا في بني إسرائيل، كانت تسير في صحراء فنزلت، وجدت بئرا فنزلت، فخرجت من هذا البئر بعد أن شربت، فإذا لذلك الكلب، حيوان نجس. لهو الآن تقول: والله بعير يا ناقة ولا شات في أحسنة ولا بقرة من التي نأكلها، لا، كلب نجس خبيث في ثمنه في بيعه وشرائه، فرأته يلهث من شدة العطش، فنزلت مرة أخرى وملأته بخف مائها بخفها ماء، ثم سقت هذا الكلب فشكر الله لها فغفر له. يا الله يا الله، شفت الله كيف غفور، كيف الله شكور ياخذ منك. اذا لا تحتقر اهم شيء، اهم شيء النيه. لذلك قالوا، ايش قالوا الاولين عندنا؟ النيه مطيه. ها، النيه تصغر العمل الكبير، عمل كبير تروح تحج بنيه طيب سيئه لا شيء عمك، وتخرج ريالا واحدا او ابتسامه صادقه تخرجها، ها، يقبلها الله جل وعلا وتكون عظيمه. إذن العمل اليسير تعظمه النية، والعمل الكبير تصغره النية. وإنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. إذن لا تحقرون شيء من الأعمال، وذلك اتقوا النار ولو بإيش؟ بشق تمرة، مو بتمرة، تمرة ما في عليه صغيرة، لا نصف حتى التمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. أيضا من الدروس التربوية والآثار القيام بشكر الله جل وعلا، شكر الله جل وعلا لا يقتصر على النطق فقط. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله وبس، لا لا لا لا، ليس هذا الشكر فقط الذي يريده، ليس هذا هو الشكر الذي يريده الله جل وعلا. الشكر هو أعمال قلبية وجوارح باللسان والجنان والبنان، دائما تلفظ بقلبك قبل لسانك تشكر الله جل وعلا. والله عز وجل يطلع على القلوب ويعلم من الشاكر من الكافر، والكافر هنا ليس الذي خرج من الملة، لكن الذي يكفر النعمة ولا يشكرها حق شكرها. لذلك قال النبي، قال الله جل وعلا في وصف أنبيائه وعباده الصالحين: إنه كان عبدا إيش؟ شكورا. وقال في إبراهيم عليه السلام: شاكرا لأنعمه. من أعظم صفات إبراهيم أنه كان شاكر لأنعم الله جل وعلا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة ترفق بنفسها تقول: يا رسول الله ارفق بنفسك حتى تتفطر، تقوم حتى تتفطر قدماك اي تنتفخ تفطر. شوف الان اذا مشيت، الله يحفظنا واياكم، على زفلت حار او اصابك شيء من الحراره في اصبعك من لسعه نار او غيرها، ما الذي يحصل؟ تنتفخ هذه القدم او ينتفخ هذا الموضع. النبي صلى الله عليه وسلم كان من شده الوقوف، حتى انت لو الحين مشيت في الحج، بعضكم في الحج جرب المشي كثير، تفخ رجليه شوي ولا لا تحصل فيها شيء من الأورام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدميه صلى الله عليه وسلم. كانت ترفق بها عائشة تقول: يا رسول الله رفقا رفقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ايش قال؟ ايش؟ أفلا أكون عبدا شكورا. شوف استحضر الشكر، شكر العمل، العمل لله جل وعلا. أيضا الله عز وجل أمرنا بالشكر فقال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهذا شرط أن تعبد الله، أن تعبد الله إذا نشكر الله. الله عز وجل قال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي ولا تكفرون. أيضا كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: رب أعني أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا. صيغة مبالغة، كان صلى الله عليه وسلم يدعو بأن يجعله شكارا له جل في علا. ابن القيم رحمه الله يذكر فائدة أيضا نفيسة وجميلة استوقفتني في الشكر. قال: الشكر مبني على خمس قواعد، الشكر لله مبني على خمس قواعد، احفظوها. قال: الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر، أنا وأنت، خضوع الشاكر للمشكور اللي هو الله جل وعلا، وحبه له، هذا الثاني، أنك تحب الله جل وعلا، تحب الشاكر، تحب المشكور، واعترافه بنعمته، أن تعترف بنعمة الله جل وعلا عليك، وثناؤه عليه، أن تثني عليه، وخامسا ألا يستعمله فيما يكره، لا تستعمل هذه النعمة فيما يكره الله جل وعلا. قبل الأخير، الثقة في نصر الله جل وعلا لعباده وعدم الرهبة والخوف من قوة الكافرين مهما بلغت إذا أخذ العباد أهل الإيمان بالأسباب. والتوكل على الله جل وعلا. ولذلك قلنا من أسماء الله النصير وإيش؟ خير الناصرين جل في علاه، وهو الصمد الذي تصمد إليه الناس والعباد. ولذلك احرص على أن تعلق قلبك بالله وتعلم أنه هو نعم المولى ونعم النصير. ولذلك قال الله عز وجل: وكان حقا علينا. الله يحق على نفسه جل في علاه تكرما منه وجودا، وكان حقا علينا نصر من؟ المؤمنين، نصر المؤمنين. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصر في الدنيا ونصر في الآخرة. من أعظم آثار اسم الله الصمد أن نكثر الدعاء من هذا الاسم، ندعو الله جل وعلا ونتوسل إلى الله ونستحضر هذا الاسم في دعائنا، كما ذكرت لكم الحديث قبل قليل. ما هي الأخلاق التي نستمدها من هذه الأسماء؟ ما هي الأخلاق التي العبد يستمدها؟ أن يكون شاكرا لعباد الله. أحسن إليك أحد تشكره، ولذلك جاء في الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لا تشكر الله، لذلك احرص أن تكون شاكرا، كما أن الله من أسمائه الشاكر والشكور. فكل من أحسن إليك تقدم له بالشكر، لذلك أعظم شكر تشكر به عبدا تقدم إليك بإحسان أن تقول له ماذا؟ جزاك الله خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أوفى الدعاء وأوفى الشكر لمن صنع لكم معروفا. أيضا النصرة، النصرة من أسماء الله النصير وخير الناصرين، وهذه من أخلاق أهل الإيمان أنهم ينصرون عباد الله المؤمنين. والمؤمن ينصر أخاه إذا احتاج إليه، سواء في أرض جهاد أو فقر أو حاجة أو مسغبة أو غيرها، ينصره بماله ونفسه، ينصره بماله ونفسه. ولذلك الله شكور يحب الشاكرين، والشاكرين من عباد الله المحسنين. فمن أخلاق الإيمان أن تكون عبدا لله شاكرا ناصرا لعباد الله المؤمنين. ولذلك هنا كلام أختم به ابن القيم رحمه الله، وابن القيم دائما أستشهد به لأنه بالفعل رحمه الله بيننا وبينه الآن قرابة 700 سنة، وهو في قبره موسد رحمه الله، وندعو له ونترحم عليه رحم الله. ابن القيم رحمه الله تعلمنا نحن ما نحن إلا تلاميذ ابن القيم رحمه الله، وهو طبيب القلوب رحمه الله كما يسميه بعض العلماء، لأنه أكثر من ذكر عبادات القلبية، وذلك كتاب مدارج السالكين، وكتاب الداء والدواء، وكتاب الجواب الكافي، وكتاب عدة الصابرين، وله كتب كثيرة تكلم فيها عن أعمال القلوب. قال رحمه الله: ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة، كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها. وهذا شأن أسمائه الحسنى، أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها، أي بموجب تلك الأسماء، وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها. ولهذا يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين واللئيم، وهو سبحانه جميل يحب إيش؟ الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الرحماء، محسن يحب الإحسان، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، جواد يحب أهل الجواد، ستار وستير يحب أهل الستر، قادر يلوم على العجز. المؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما بأسمائه وصفاته الحسنى تجعلنا نزداد قربا إليه وتزلفا بين يديه، وأسأله بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده الشاكرين الناصرين لعباده الموفقين في دنياهم وأخراهم، وأن يغفر لوالدينا ووالديكم ووالد المسلمين، وأسأله بمنه وكرمه أن يكتب صيامنا في صيام الصائمين وقيامنا في قيام القائمين، وأسأله جل في علاه أن يختم لنا شهرنا هذا بغفرانه والعتق من نيرانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ذا الأسماء الحسنى.